بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الشيخ ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في الرسالة: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. هذه التبويبات التي تذكر في الرسالة هي من أصل الرسالة. قد تقدم للشيخ في المقدمة أن ذكر أنه سيتكلم على ثلاثة أشياء: ما يجب اعتقاده، وما يلزم العمل به من الأحكام الشرعية، وما يعد من الآداب الشرعية. وبدأ هنا بالعقيدة. العقيدة سميت عقيدة لأنها يعقد عليها القلب أن يربط، بمعنى أنها يربط عليها القلب، فلا يحل للمسلم اعتقاد غيرها ولا الشك فيها ولا التردد. والعقيدة كما تسمى بهذا الاسم تسمى بالأصول، لأنها أصل كل شيء وأساسه، وتسمى بالتوحيد لأن حقيقتها راجعة لا إفراد الله تعالى بالعبادة. يقول الشيخ: باب ما تنطق به الألسنة، أي هذا الباب يتكلم فيه على ما يجب على الألسنة أن تنطق به: توحيد الله تعالى والإيمان به وبرسله إلى آخر أركان الإيمان. وتعتقده الأفئدة، الأفئدة جمع فؤاد، والفؤاد هو القلب. يقول بعض علماء اللغة: فؤاد القلب أو الغلاف أو هو في باطنه خلافه، يعني أن أهل اللغة اختلفوا في الفؤاد هل هو القلب أو هو شيء داخل القلب أو هو غلاف القلب. التحقيق أن الفؤاد هو القلب نفسه. وتعتقده الأفئدة هي القلوب، من واجب أمور الديانات، من بيانية، بيان لما ما بينها الشيخ بقوله من واجب أمور الديانات، أي الذي تنطقه الألسنة وتعتقده الأفئدة تعمل به الجوارح، هو من واجب أي من لازم أمور الديانات. وقد تقدم أن جمعه للديانات باعتبار تعدد فروع الشريعة، أن الشريعة واحدة لا تتعدد وهي شريعة الإسلام. ذلك الذي يجب اعتقاده الإيمان بالقلب. الإيمان هو التصديق الجازم، قال أهل اللغة: أصل الإيمان هو التصديق، ومن وروده بمعنى التصديق قوله تعالى في سورة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي بمصدق لنا. وأما الإيمان في الشرع على مقتضى مذهب أهل السنة والجماعة فهو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. ومنهم من أرجعه إلى اثنين: قول باللسان وعمل بالجوارح، لأن اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح لأن اللسان من الجوارح. الإيمان بالقلب أي الاعتقاد الجازم، والنطق باللسان بيانا لذلك الاعتقاد وتحقيقا له وإكمالا لمعنى الإيمان. النطق باللسان أن الله، لماذا؟ بأن الله، أن هنا مجرورة بحرف جر محذوف، وهو مقيس في أن وفي أن، كما قال ابن مالك في ألفيته: وفي أن وأن يطردوا مع من لبس كعجبت أن يدو. أن حرف الجر يقاس حذفه مع أن ومعان. أن الله إله واحد أي متفرد بالألوهية، وهي كونه رب كل شيء وخالق كل شيء ومدبر أمر كل شيء، وأنه لا واحد له لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. هذا كله تتضمنه مع كلمة إله. إله واحد أي لا شريك له ولا نظير له في خرقه. لا إله غيره هذا تحقيق لمعنى كونه إله واحد، لأنه تعالى ليس ثمة إله، وإن ادعى المدعون آلهة كثيرة فإن تلك مخاليق مثلهم ولا تغني شيئا، وإنما الإله الحق هو الله كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. ولا شبيه له أي ليس له شبيه ولا نظير من خلقه حتى يمثل به في صفاته، وهذا أصل من أصول اعتقاد السلف، أن العقيدة السلفية مبنية على ثلاثة أمور، أولها نفي المشابهة عن الله تعالى، ودليلها قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وثاني هذه الأسس تصديق الله تعالى في كل ما أخبر به وأخبرت عنه أنبياؤه من صفاته لقوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا أأنتم أعلم أم الله ومن أصدق من الله حديثا. الأصل الثالث، الأساس الثالث الذي تنبني عليه العقيدة، هو أن الله لا يحيط أحد بصفاته حتى يعرف لها كيفية وحقيقة. قال الله تعالى ولا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فالمخلوق قاصر عن إدراك مخلوق مثله، فما بالك بإدراكه لله تعالى. فهذه الأسس الثلاثة التي هي في المماثلة عن الله تعالى وتصديقه في كل ما أخبر به وأخبرت عنه به أنبياؤه، ونفي الإحاطة بذاته أو بشيء من صفاته، هي الأسس التي ينبني عليها اعتقاد السلف الصالح. ولا نظير له أي ليس له شبيه، النظير هو الشبيه، وأعاده الشيخ بعد قوله ولا شبيه له تأكيدا للمعنى، لأن الشيخ من قاعدته أنه يأتي الكلمات المتغايرة لكنها مترادفة الألفاظ لتقرير المعنى. ولا نظير له ولا ولد له أي ليس له ولد، كما قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولا والد له، فهذا إتمام لكمال استغنائه، كما أنه لا ولد له كذلك لا والد له. ولا صاحبة له تعالى عن ذلك، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. فما يجعله النصارى من اعتقادهم أن مريم إله وهي الإله الثالث فذلك كله باطل بالعقل والنقل وبديهية النظر. ولا شريك له أي ليس له مشارك لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ملكه ولا في ملكوته. الفرق بين الملك والملكوت هو أن الملك ما يظهر للعيان، والملكوت ما يستتر كالملائكة كاليوم الآخر كما فوق السماوات العلى والأراضي وما تحت الأراضي السفلى ونحو ذلك. ليس لأوليته ابتداء. يقول الشيخ رحمه الله تعالى أن الله تعالى تعالى وتعاظم أن يكون لأوليته ابتداء، وهذا أخذ من قوله تعالى هو الأول والآخر. ولا لآخريته انقضاء أي لم يسبقه سبحانه وتعالى عدم حتى يتجدد له الوجود، ولا يلحقه فناء حتى يأتي العدم بعده. ولا لآخريته انقضاء. ولا يبلغ كنها صفته الواصفون أي أن الواصفون العالم كله لو وقف يعدد صفات الله تعالى ويتأملها فإنه لن يصل إلى كنهها أي إلى حقيقتها، فكنه الشيء هو حقيقته، وبلوغ الشيء هو إدراكه من جميع جوانب. ولا يبلغ كنها صفته الواصفون فإذا علمنا أنه لا يبلغ كنها صفته الواصفون فإننا نقف في وصفه حيث أوقفنا تعالى بما أخبر به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد على ذلك لا في أسمائه ولا في صفاته، ولا نكيفه ولا نشبه الله بخلقه ولا نمثله ولا ننفي عنه صفة، لأنها قد اتصف، قد نرى المخلوق يتصف بها، فإن هذا كله من الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته. ولا يحيط بأمره المتفكرون، أي هو تعالى لو تفكر المتفكرون بلا تفكرهم أي تقلبهم لرأيهم ونظرهم، فإنهم لا يبلغون، لا يحيطون بأمره أي بكلماته وبعلمه وبمخلوقاته. المتفكرون يعتبر المتفكرون بآياته، ثم ذكر رحمه الله تعالى دور المتفكرين ومقامهم الذي ينبغي لهم أن يقفوا عنده وأن لا يتجاوزوا، وهو أنهم يعتبرون بآياته أي يتأملون آياته التي أمرهم بتأملها في قوله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إذن التفكر في آيات الله تعالى التي أودعها ملكه وخلقه هي وظيفة المتفكرين. ولا يتفكرون في مائية ذاته، المائية هي حقيقة الشيء، أي أنهم لا يتفكرون ولا يحاولون معرفة ذاته تعالى، ولا يحاولون أيضا معرفة كيفية اتصافه بصفاته، فإن هذه أمور قد قطع عنهم علمها فلا يدركونها بحالة مهما كان تفكرهم وتأملهم، وإنما يؤمنون به تعالى ويؤمنون بآياته وبأسمائه وبصفاته، ويصفونه بالصفات العلية التي وصف بها نفسه ووصفته بها رسله، ويتفكرون في آياته لتدلهم على عليه سبحانه وتعالى حق الدلالة. فهو تعالى ما من شيء إلا وفيه آية ترشد إليه كما قال الحكيم، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا الاقتطاع فعله الشيخ من الآية العظيمة التي هي آية الكرسي، ومعنى لا يحيطون بشيء من علمه، الإحاطة بالشيء هي الإتيانه من جميع جوانبه بشيء من علمه ولو كان ذلك الشيء قليل، إلا بما شاء أي إلا بما أرسل به ملائكته وأنزله على أنبيائه. وسع كرسيه، الكرسي خرق من خرق الله تعالى، خلقه لا ندري حقيقته، فنحن نؤمن به ونؤمن بأنه حق وأنه موجود ونذكره كما ذكره الله تعالى في القرآن ولا نتجاوز ذلك. وقد فسره بعض العلماء بأنه بأن العرش سريره وأن الكرسي دون ذلك، وقد ورد أنه بالنسبة للكرسي كحلقة في فلات. وعلى كل حال فالواجب هو الإيمان بكرسي الله تعالى، وليس لنا أن نعرف حقيقة ذلك الكرسي فقد طويت عنا. وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا ما يدل على عظمته، فهما بالنسبة إليه كحلقة في فلات. ولا يؤده آده الشيء إذا أعجزه غلبه، ومنه قول الشاعر إذا ما تقوم به، إذا ما تنوء به آده الشيء إذا أعجزه وغلبه، لأنه تعالى لا يغلبه حفظ الكرسي ولا حفظ السماوات والأرض، ولا يؤده حفظهما أي السماوات والأرض، لا يعجزه ذلك ولا يغلبه. وهو سبحانه وتعالى العلي في ذاته، العظيم في صفاته، تعالى عن أن تدرك الأبصار والخواطر شيئا من حقيقة ذاته أو جميل صفاته إلا ما أعلمه لخلقه. العالم الخبير أما ذكر الشيخ صفاته تعالى بعد أن ذكر هذه الصفات الجليلة التي تدل على عظمته، إنه من المعلوم أن عظم الصفة يدل على عظم الموصوف، فذكر هنا أسماءه تعالى فقال العالم الخبير، إذ متصف بصفة العلم وهي إدراك الأشياء على حقائقها، والخبير أي الفائق في العلم، فهو مأخذ من خبر الأرض إذا شقها، الخبير بالشيء هو الذي يعرفه تمام المعرفة. المدبر فهو سبحانه وتعالى يدبر ملكه وملكوته على ما سبق في مشيئته وإرادته، إليه يصعد الكلم الطيب والعامل الصالح يرفعه. وكما قال تعالى عن نفسه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. القدير أي المتصف بالقدرة، وهي صفة توجب لموصوفها تمام إنشائه وتسويته وإيجاده لكل ما أراده. السميع المتصف بصفة السمع أنه يسمع أصوات المخلوقات على اختلافها، لا يلبس عليه بعضها بعضا، فالمخلوق ربما يحجز الصوت عنه بعض الأصوات حتى لا يسمعها، أما الخالق تعالى فإنه وسع سمعه الأصوات كما قالت عائشة رضي الله عنها وعلقه البخاري في صحيح. السميع البصير، البصير أعيد يدل على المبالغة كما هي في سميع، أي أنه تعالى يبصر الأشياء على ما هي عليه، يعلمها قبل وجودها وبعد وجودها وبعد إعدامها، فيبصر دبيب النبلة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. العلي الكبير فهو تعالى العلي أي المتعاون في ذاته وفي صفاته، والكبير أي المتكبر الذي قد وسع على كبرياؤه على كل شيء، فالكبرياء والعلو المطلق إنما هما له سبحانه وتعالى لا لغيره، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، هذا الذي ذكره الشيخ أن الله تعالى مستوى على عرشه المجيد، وهو صفة له تعالى المجيد بذاته أو المجيد على أنها صفة العرش. فقوله بذاته حال، أي حال كونه بذاته، وليس استواءه معنى متعلق به كما قال ذلك من قاله، وليس استواءه أيضا استيلاؤه كما قال ذلك من قاله من المتأولة، بل السلف الصالح يثبتون استواء الله تعالى كما قال الرحمن على العرش استوى، قد ذكر استواءه في 7 آيات من كتابه. فأهل السنة والجماعة يثبتون له استواء لائقا بجلاله وكماله وعظمته، كما أن للمخلوق استواء يتلاءم مع ضعفه وافتقاره، وقد ذكر الله تعالى استواء المخلوق في قوله عليها، في قوله تعالى لتستووا على ظهوره، فإنه تعالى الفرق بين استوائه واستواء المخلوق هو كالفرق بين ذاته وذات المخلوق، كما نثبت ذاتا متصفة بسائر الكمال والجلال كذلك نثبت استواء لا يشبه استواء المخلوق. وقد ذكر العلماء خصوصا شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ممن تتبع ذلك وعده أيضا الشيخ محمد الأمين صاحب أضواء البيان، أن الله تعالى ما ذكر صفة له في القرآن ولا وردت في صحيح السنة إلا ووجد في القرآن أو في صحيح السنة ما يقتضي إثبات تلك الصفة للمخلوق. والحكمة من هذا كما قال العلماء هي أن يعلم الواقفون على هذه الصفات أن إثباتهم لها لا يقتضي تشبيها بالمخلوق، فإن صفات الخالق على ما يليق إلا ما يليق به من عظمته وجلاله وكبريائه وصفات المخلوق على حاله من عجزه وضعفه وافتقاره، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. وقد حاول بعض فراح الرسالة أن يجعل هذه الكلمة مدسوسة على المؤلف، أو أنه قد رجع عنها، أو أنها خطأ منه، وذلك كله تحريف للكلمة عن مواضعه، بل هذه الكلمة ذكر المؤلف لها صحيح، لأنه جار على اعتقاد أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة يثبتون لله استواء لائقا بجلاله وكماله وعظمته وكبريائه. فإن من نفى صفة عن الله قد وصف بها نفسه فقد كفر، ومن أثبتها وقال لا أصفه بها فقد عطل، ومن أثبتها على ما يجب لله تعالى ويليق بجلاله وكماله فقد اتبع سبيل السلف الصالح، كما حكى ذلك الإمام الترمذي عند حديث الاستواء، عند حديث النزول عن أئمة أهل السنة والجماعة من السلف، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه. أما علم الله تعالى فإنه في كل مكان، أما ذاته العلية فهو مستوى على عرشه على ما دلت عليه النصوص بذاته فوق سماواته، كما قال تعالى أأمنتم من في السماء أخافون ربهم من فوقهم، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية إن الله قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة. أما علمه تعالى فهو بكل شيء، فهو في كل مكان، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم. أجمع السلف أن المعية هنا معية علم وليست معية ذات. فصفاته تعالى اعتقاد السلف فيها أنها تثبت وتمر وتقرأ كما جاءت وتثبت على أنها حقائق، لا على أنها ألفاظ لا معنى لها أو لها معنى غير الذي نفهمه أو نحو ذلك. ونكل حقيقة اتصافه بها تعالى إلى منزلها والمتصف بها، إنه لم يبين لنا ذلك ولم يجعل لنا سبيلا إليه. وقد قال أحد مشايخنا وهو العلامة محمد سالم بن عدود رحمه الله تعالى رحمة واسعة: من أثبت الصفات لله على الذي بالخلق لاقى مثلا، ومن نفاها كذب النص، ولا يبعد من ذلك من تأولا. أما الذي أثبتها على ما لاقى به جل فما ألم، أي لم يأتي ما يلام عليه. فكل صفات الله تعالى تثبت على غرار نفي المماثلة ونفي الإحاطة ونفي علم كيفية اتصافه تعالى بها، تثبت على حقيقتها وتقر وتقرأ وتدرس على ذلك، كما قرأها السلف الصالح وكما أجروها مجريها، ليس لنا إلا ذلك. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، يعني أن الإنسان الذي خلقه هو الله تعالى. الإنسان هنا المراد به الجنس البشري، أو المراد به آدم على اختلاف كلام الشرح هنا. ويعلم ما توسوس به نفسه، وهذا مما يدل على أن الإنسان على عمومه، فإن كل نفس توسوس بشيء، العالم بتلك الوسوسة وهي حركة الفكر في النفس، هو حقيقة الوسوسة، العالم بها على الحقيقة هو الله تعالى، كما قال تعالى: يعلم السر وأخفى، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعلمه الله. وهو أقرب إليه من حبل الوريد، لأن الله تعالى أقرب إلى عبده من حبل وريده، كما قال تعالى عن نفسه: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. من سعة علمه تعالى أنه لا تسقط ورقة من ورق الأشجار، سواء كانت خضراء أو كانت يابسة، إلا وهو يعلم متى يكون سقوطها وكيف يكون، وعلى متى يكون سقوطها وكيف يكون على أي ناحية يكون. ولا حبة في ظلمات الأرض، أي ما من حبة تسقط في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كما أخبر بذلك في كتابه العزيز. فإن هذه الأشياء تدل على سعة علمه تعالى وعلى سعة إحاطته. ما قال على العرش استوى، لأنه تعالى مستوى على عرشه كما أخبر عن نفسه في 7 آيات من كتابه. وليس الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء، وإنما هو استواء لائق بجلاله وكماله. فإن أئمة اللغة قد أبوا أن تكون استوى بمعنى استولى. وأما البيت الذي ينشدونه وهو قول الراجز قد استوى بشر على العراقي غير سيف ودم محراقي، هذا البيت لا يعرف قائله. وعلى كل حال، لو ثبت أن استوى في لغة العرب بمعنى استولى، فإننا هنا لا نقول أنها بمعنى استولى، ولا نتأول شيئا من كتاب الله تعالى، بل ندعوه على ما أتى. وعلى الملك احتوى، أي هو تعالى المحتوي على الملك، فإن كل الملك راجع إليه تعالى كما قال تعالى وإلينا ترجعون. وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لأنه تعالى متصف بالأسماء الحسنى كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والصفات العلى أي الرفيعة المرتفعة التي لا يشاركه بها شيء أحد من خلقه. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. يخبر الشيخ رحمه الله تعالى هنا بقاعدة من قواعد السلف في باب الأسماء والصفات، ألا وهي أن الله تعالى متصف بأسمائه وصفاته قبل إيجاده لمخلوقاته. فيلزم كل مسلم أن يؤمن بالأسماء الحسنى، ويؤمن بأن الله تعالى متصف بما دلت عليه تلك الأسماء من المعاني اتصافا حقيقيا ليس مجازيا. كما قال الشيخ هنا لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، لم يزل بمعنى أنه تعالى متصف في الأزل بهذه الصفات وبهذه الأسماء. تعالى أي تعاظم أن تكون صفاته التي أنزلها في كتابه على لسان رسوله مخلوقة وأسماؤه محدثة. ليست صفاته من كونه عليم أو سميع أو بصير أو متكلم، حادثة لحدوث من تعلق بهم السمع أو الإبصار أو الكلام. وليست أسماؤه من كونه هو الله الخالق البارئ المصور، ليست محدثة من أجل أنه أنشأ المخلوقات وخلقها، لا، بل أسماؤه وصفاته تعالى ثابتة له في الأزل كما هي ثابتة له بعد انتهاء خلقه وانقطاع هذه الحياة الدنيا. كلم موسى بكلامه الذي هو صفته صفة ذاته لا خلق من خلقه. أخبر الشيخ هنا أن الله تعالى تثبت له صفة الكلام، وهو أنه تعالى متكلم كيف شاء بما شاء متى شاء. فكلم موسى، وهذه الخاصية لموسى فإنه كريم الرحمن، كلم موسى بكلامه من جانب الطول الأيمن الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، لأن هذا الكلام صفة ذات لله تعالى سمعها موسى مشافهة من رب العالمين، قواه الله تعالى حتى سمعها، ولم يقع ذلك لغيره إلا ما كان من نبينا صلوات الله وسلامه عليه ليلة الإسراء، على اختلاف العلماء في ذلك. وعلى كل حال، في أهل العلم وأهل الإسلام مجمعون على أن الله تعالى كلم موسى، وأن كلامه له ليس أنه خلق كلاما في الشجرة، لأن الشجرة لا يمكن أن تقول إنني أنا الله، ولا أنه خلقه في هواء فسمعه موسى ونحو ذلك مما يقوله المتأولة والمحرفين بكلام الله تعالى عن مواضعه. لا خلق من خلقه، لأن كلامه ليس خلقا من خلقه، فكلامه صفة ذات له تعالى، وتعالى أن تكون صفاته مخلوقة من قال أن القرآن مخلوق فقد عد السلف كلامه هذا من الكلام الذي يكفر به من أصر عليه. وتجلى للجبل فصار ذكا من جلاله، يعني أن الله تعالى لعظمته تجلى أي بدا وظهر للجبل، ويرى أن الذي بدا له منه إنما هو بقدر ما يلمحه البصر أو نحو ذلك. فصار ذكا من جلاله، إن الجبل صار ذكا من جلاله، كما قال تعالى لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل حين استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكا وخر موسى صاعقا. ثم قال تعالى أن أهل السنة والجماعة يؤمنون أن القرآن كلام الله تعالى، أي منه بدأ وإليه يعود، فليس خلقا من خلقه، لأنه عطف كلامه وأمره على خلقه، فقال تعالى ألا له الخلق والأمر لهذه الآية. استدل سفيان بن عيينة وجماعة من السلف على أن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، لأنه عطف على المخلوق، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، أي أنه لو كان مخلوق فإنه لا بد أن يبيد، لأن المخلوق منشأ من عدم، مبرز من العدم للوجود ومآله إلى العدم. لو كان كلام الله تعالى مخلوقا لا وجب له العدم، وتعالى كلام الله عن ذلك، قد قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وكون القرآن كلام الله تعالى واعتقاد أهل السنة والجماعة، ودليلهم في ذلك قول الله تعالى حتى يسمع كلام الله، ويجمع أهل الإسلام أن الذي تلقاه جبريل تلقاه النبي جبريل من رب العالمين وأداه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بين دفتي المصحف، أنه كلام الله تعالى. وأما من قال أنه معنى كلام الله أو مدلول كلام الله أو نحو ذلك، فهذه كلها أقوال المؤولة المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة. كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق، أي ليس هذا الكلام صفة للمخلوق. أما قوله تعالى إنه لقول رسول كريم، فأسند القول وهو القرآن إلى الرسول الكريم وهو جبريل، فإن الكلام كما بين أهل العلم ينسب إلى من ابتدأه وهو الله تعالى، وينسب إلى من حمله وأداه وهو جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كلام الله على الحقيقة لا على المجاز، تكلم به وهو مقروه بالألسنة، محفوظ في الصدور، مكتوب في المصاحف. وأما صوت القارئ والورق والمداد فإن هذه قد علم أنها مخلوقة، قد قال السلف الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، ولا يعرف كما قال العلماء عن أحد من أهل الإسلام أنه قال أن الحروف المرسومة في المصحف أو أن صوت القارئ أنه قديم، فإن هذا لا يعرف مذهب لأحد من أهل الإسلام. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفذ بالدال المهملة، إذا قلنا ينفذ فمعنى النفاد أي الذهاب، وإذا قلنا أن الأصل عندي ضبطها ينفذ كذلك عندك في الأصل، وظهر أنها ينفذ بمعنى ينتهي ويذهب، من نفذ ينفذ نفادا إذا انتهى وذهب. نعم. والإيمان بالقدر كذلك من اعتقاد أهل السنة والجماعة، الإيمان بالقدر، القدر مأخوذ من التقدير وهو الخلق والتسوية، أي كل ما يقدره الله تعالى في خلقه من خير أو شر، يؤمن أهل السنة والجماعة بأنه من قضاء الله تعالى وعن أمره وإرادته نشأ، خيره وشره كما ثبت في الصحيح أن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. فمعنى خيره أي ما يقدره للعباد من الرفق بهم ومن رحمته ومن الخير الذي ييسره لهم. وأما الشر فالمراد به ما يجريه على عباده من المصائب والنكبات إلى غير ذلك. وهذا أيضا هو معنى حلوه ومره. حلوه هو الذي يستعذبه العباد، ومره هو الذي يصبرون عليه ويؤجرون في الصبر عليه. إن الإيمان بالقدر من أهم الأمور التي تميز اعتقاد أهل السنة والجماعة عن غيرهم. ولذلك كانت أول ناشئة بعد نشأة الخوارج هي مسألة القدر التي ردها الصحابة على من أتى بها كما ثبت في صحيح مسلم عبد الله بن عمر وغيره. وكل ذلك قد قدره ربنا تعالى. الله تعالى يقول أن كل ما يقع في الكون من خير أو شر حلون أو مر أنه قد قدره الله تعالى على ما سبق في علمه. قد قدره الله ربنا بدلا من الله. ومقادير الأمور بيده، أي نؤمن أن مقادير الأمور كلها بيد الله تعالى، وعن تصريفه وإرادته نشأت، وعن علم وحكمة بالغة صدر، ومصدرها عن قضائه. فإن القضاء يجب الإيمان به كالقدر. والقضاء يقسمه العباد إلى يقسمه بعض أهل العلم إلى قسمين: قضاء كوني وقضاء شرعي. أما القضاء الكوني فهو الذي يجريه الله على عباده ويقدره عليهم، وليس لهم شيء فيه السعادة السعيد والشكاوة الشكي. أما القضاء الشرعي هو الذي يأمر الله تعالى به من سائر شرعه، فإن هذا أن التزم به قد التزم بما قضاه الله تعالى من الأحكام على عباده. ومن خالف ذلك فإنما يهلك نفسه، والله لا يضره شيء. علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضى. قل أن الله تعالى علم الأشياء جملة وتفصيلا قبل كونها، قبل خروجها للوجود من العدم للوجود، فجرى على قدره، لأن ذلك الشيء الذي علمه سابقا عندما خلق جرى على ما علمه الله تعالى. فهو يعلم ما لم يكن ما كان وما لم يكن، وما يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن كيف يكون لو كان. ولذلك أخبر عن أهل النار أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فإن أهل النار قد علم أنهم لا يرجعون، لكن الله تعالى أخبر عنهم أنهم لو ردوا إلى الدنيا أنهم يعودون إلى ما كانوا عليه من الكفر. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضى، لأنه تعالى لا يكون من عباده، من أحد من عباده، قول ولا عمل إلا وقد قضاه وقدره عليه. فإن الأشياء قد قدرت وكتبت في أم الكتاب، فلا يبدل فيها ولا يغير. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. أما استطرد هنا الآية ألا وهي قوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قوله تعالى ألا يعلم، ألا حرف استفتاح ومعناها التنبيه. ألا يعلم الله من خلق، أي من خلقه من خلقه، وهو الذي خلقه، وهو اللطيف الخبير. أردف الخبير باللطيف لتدل على أنه عالم تمام العلم بكل ما يكون من ما يكون في خلقه وما ينشأ عن إرادته. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى مخبرا بالإيمان بالمشيئة: يضل من يشاء يأخذه بعدله ويهدي من يشاء ويوفقه بفضله. أي أن من إيمان أهل السنة من عقائد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون أن الله تعالى أن لله تعالى مشيئة نافذة في خلقه، يضل من يشاء يخذله بعدله، أي ضلاله إنما نشأ عن خذل الله له، كما تقدم معنا أنه ثبت في الصحيح أنه يكتب وهو في بطن أمه شقي أو سعيد. وخذله له إنما هو بعدله، أي بعدله، ليس ظلما أن يخذل العاصي أو الكافر، فإن ذلك كله ملكه، وخذله له إنما هو من قبل مخالفته لأمره. قد قال تعالى مخبرا عن الإنسان: وهديناه النجدين. يأخذ له بعدله ويهدي من يشاء، أن يرشده إلى طريق الهداية، إلى طريق الخير، إلى طريق الإسلام، من يشاء من خلقه تعالنا الله منه. فبسبب ذلك يوفقه، أي توفيقه ناشئ عن هدايته له بفضله، أي بمحض فضله، ليس لأحد عليه منه حتى يهديه. فكل من المخذول والموفق ويسر إلى ما سبق من علمه وقدره، كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. كل ميسر بتيسيره، أي بتيسير الله تعالى، إلى ما سبق من علمه وقدره، من شقي أو سعيد. تحقيق المشيئة من أهم الأمور، وإثبات المشيئة من أهم الأمور التي تميز اعتقاد أهل السنة والجماعة. قد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن، خلقت العبادة على ما أردت، فهذا أعنت وذا لم تعن. تعالى أن يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب عمله، أي تعاظم الله تعالى أن يكون في ملكه شيء ليس هو الخالق له، بل هو الخالق لكل ما نراه وما لا نراه. تعالى أن يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب عمله، والمقدر لحركاتهم وآجالهم، أي أن الله تعالى كما أنه هو رب العباد ورب الأعمال التي تصدر عن العباد، خلاف القدرية القائلين لأن العبد هو الذي يخلق أعماله بنفسه، وأن الله تعالى لا تتجه قدرته إليها، هذا كله ضلال. الاعتقاد أهل السنة أن الله تعالى كما هو خالق للعباد خالق لأعمالهم، والدليل على ذلك قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. والمقدر لحركاتهم وآجالهم، لأن الله تعالى يجب الإيمان أنه هو المقدر وحده لحركاتهم التي يتحركوها، ولآجالهم التي ينتظرونها، فكل واحد إنما حركته وسكونه لقضاء الله تعالى وقدره وعلى وفق مشيئته وعلمه، وكذلك لا يأتيه أجله إلا بمشيئة الله تعالى وإرادته وعند حكمته وعلمه. قال الله تعالى: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم قال تعالى مخبرا، قال الشيخ رحمه الله تعالى مخبرا بلزوم اعتقاد بعثة الرسل على سائر المسلمين، قال: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليه، أن الله تعالى هو الذي بعث الرسل، والرسل جمع رسول، غالب على الرسول أنه بشر أوتي وحيا وأمر بتبليغه، كما أن النبي هو الذي أوتي شرعا ولم يؤمر بتبليغه، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. قد يطلق الرسول على الملك كما في قوله تعالى: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، لأن الله تعالى هو الباعث للرسل، أي المرسل لهم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. لإقامة الحجة عليهم، أي الغاية من بعثة الرسل هي إقامة الحجة على العباد لئلا يقولوا أنهم لم يصلهم أمر ولا نهي. والدليل على تعميم رسالة الرسل لسائر الخلق هو قوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لإقامة الحجة عليهم. هذا كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني أن النذارة والرسالة التي بعث بها هؤلاء الرسل ختمت وأكملت بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده. يجب اعتقاد أنه خاتم الرسل كما قال تعالى: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكما ثبت عنه الصحيح أن من خصائصه أن الله ختم به الرسالة لمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله أي جعل نبيه الذي اختاره صفوة من خلقه وختم به أنبياءه ورسله، جعله آخر المرسلين الذين أرسلوا. ويذكر بعض الشراح هنا أنه قال المرسلين ولم يقل الأنبياء، لأن عيسى عليه السلام سينزل في آخر هذه الأمة، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا كما قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهو عليه الصلاة والسلام بشيرا أن يبشر الناس بما أعد الله لعباده المتقين، ونذيرا ينذر الناس بين يدي الساعة من سخط الله تعالى وبما أعده لمن عصاه وخالف أمره، وداعيا إلى الله بإذنه. هذه من صفته أنه داعيا إلى الله قائما بشرعه مبلغا له إلى عباده بإذنه أي بإرادته، وسراجا منيرا أي هو صلوات الله وسلامه عليه سراج أي ضياء، ومنيرا تأكيد لمعنى كلمة سراج أي هو صلوات الله وسلامه عليه ضياء للعالم بسبب ما أتى به من الهدى والحق. وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القوي. هذه الجملة السابقة قد تضمنت الإيمان بالرسل وتضمنت الإيمان بختم محمد صلى الله برسالة محمد صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين، وذكره بالأوصاف التي هو مذكور بها في القرآن. ما قال: وأنزل عليه كتابه الحكيم، أن الله تعالى أنزل كتابه الحكيم الموصوف بالحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في محله، أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك. وشرح به دينه القوي أي أن الدين الحق الذي اختاره الله تعالى للناس هو الذي أنزله في هذا الكتاب، كما قال تعالى: دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا مسلما ما كان من المشركين. وهدى به الصراط المستقيم أي أنه هدى به من شاء من خلقه لصراطه المستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. وأن الساعة آتية لا ريب فيها أي أنه يلزم الإيمان باليوم الآخر وبالبعث ما اشتمل عليه، من ذلك أن الساعة آتية لا ريب فيها كما نص القرآن بهذا لا شك فيها. والساعة سميت ساعة لأنها تأتي بغتة، تأتي إتيان الساعة ولا يعلم فجأتها إلا الله تعالى، فهي من الخمس التي لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمس لا يعلمها إلا الله تعالى، آتية لا ريب فيها لا شك فيها، أن الله تعالى يبعث من يموت، أي يبعث كل من مات من شقي أو سعيد حتى يجازيه على عمله، كما بدأهم تعالى يعيدهم كما قال تعالى: كما بدأكم تعودون، كما بدأنا، وكما قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، أي هم سيعودون بأجسامهم وأرواحهم التي كانت في الدنيا، خلافا لمن قال أن الأجسام ستغير وأن الأرواح تتناسخ ونحو ذلك ما يقوله الملاحدة. إيمان أهل الإسلام أن الله تعالى يبعث العباد وقد دل على ذلك أدلة كثيرة في القرآن والسنة لا تحصى، زعم منها قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، ومنها قوله تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم كما بدأهم يعودون. فأن الله تعالى أي يلزم الإيمان أن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، أي أنه جعل أعمالا كلف بها عباده، هذه الأعمال تترتب عليها حسنات، وأن هذه الحسنات خصيصة لهذه الأمة ضعفت إلى 10 أضعافها كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف. وكما قال تعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، فهذه المضاعفة يلزم الإيمان بها وأنها حق وصدق. وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، لأن الله تعالى بسبب توبة العباد إليه ولجوءهم إليه واستغفارهم له من الذنوب التي يرتكبونها أنه صفح لهم عن كبائرها، كما قال تعالى أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفر عنكم سيئاتكم، وكما قال تعالى عن سعة مغفرته إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، أي جعل الصغائر مغفورة باجتنابهم الكبائر، كما قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفر عنكم سيئاتكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان كفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئة الله تعالى، لأنه تعالى من لطفه بهذه الأمة ومن رحمته بهم أن جعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، وشاء عذبه وشاء غفر له، كما ثبت في الصحيح في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 5 صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن استخفافا بهن بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن ليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ثم استدل الشيخ على سعة مغفرة الله تعالى حتى للكبائر لمن مات مصرا عليها وغير تائب منها بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكل من مات لا يشرك بالله شيئا إنه إن عمل ما عمل صائرا إلى مشيئة الله. وفي الصحيح من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه، أي اعتقاد أهل السنة والجماعة أن أهل المعاصي لا يخلدون في النار، وأن بعضهم سيناله العذاب بسبب المعاصي التي ارتكب فيها، ولكنه لا يخلد في النار إذا مات على الإيمان. من عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه، فقوله بإيمانه أي بسبب الإيمان الذي مات عليه، وإلا فإن إدخال الجنة والإخراج من النار إنما هو بمحض الله وفضله، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا معنى قول الشيخ من عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنة، أي يدخله الجنة بذلك الإيمان الذي مات عليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذه الآية ذكرها الشيخ هنا لأنها الآية الجامعة التي قد جمعت ولم تترك شيئا يطلق عليه أنه يصح اعتباره إلا وهو معتبر، سواء كان في جانب الخير أو في جانب الشر، فهي في جانب الخير تقول أن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، والذرة هي صغار النمل أو ما يتبادر من الحوائج عند فتحك للنافذة ونحو ذلك، خيرا يره الشيء لا يمكن أن يزل. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، رؤية العاصي لعمله لا يقتضي مؤاخذته به، لأنه قد يصفح الله عنه ويتجاوز، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمتي. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم له خمس شفاعات، الذي يختص به منها شفاعته الكبرى للعباد لفصل الخطاب بينهم، لأن هذه الشفاعة خاصة به. أما بقية الشفاعات ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر أن يدخل الجنة، وكذلك شفاعته فهذه يشاركه فيها غيره، وكذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم لمن دخل النار أن يخفف عنه العذاب كما في أبي طالب، فإن هذه خاصة به، وكذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم استحقوا النار بسبب ذنوبهم أن لا يدخلوها، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم أن ترفع درجاتهم، وشفاعة في الجنة فقد دخلوها، وشفاعته في قوم لم تصل بهم أعمالهم إلى الجنة أن يدخلوها. هذه الشفاعات الخمس الذي يختص به منها بالإجماع هي الشفاعة الكبرى لفصل لمجيء الله تعالى، لفصل الخطاب ولإقامة الحساب بين العباد، وللشروع في مجازاتهم على أعمالهم. هذه الشفاعات الخمس قد ذكرها العلامة المختار بن بونة بقوله رحمه الله تعالى: وخمس شفاعات ومنها تخصه شفاعته الكبرى إذا فتح الأمر. والكبائر جمع كبيرة، وهي التي يستوجب فاعلها حدا من الحدود الشرعية، قد حدها بعض العلماء لأنها هي التي تشعر بعدم اكتراث فاعلها بالشرع، والصحيح أنها لا يحصرها عدد، قد عدها بعضهم إلى 70 أو بعضهم إلى 700، وإذا أكثر من ذلك وأقل. وإذا عرف ضابطها وهو أنها ما تشعر أنه كل عمل يشعر بعدم اكتراث صاحبه بالدين، فإذا عرف هذا الضابط فإنه يجمع شتات ما ذكره العلماء وما عدوه من الكبائر. قد ألف فيها الإمام الذهبي كتابه المشهور الكبائر. وأما الصغائر فإنها هي الذمم المذكور في القرآن، وتوفر باجتناب الكبائر كما نص على ذلك القرآن. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا هداة المهديين، أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يوفقنا لمرضاته. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.